بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الآن سنتحدث عن المسند إليه، يأتي بعده عطف بيان. ما الغرض من ذلك أن يأتي عطف بيان بعد المسند إليه؟ قبل أن نتحدث في هذا سنأخذ مثالا واحدا في الإسناد المجازي. خذوا مثلا المثال رقم 10. مثال رقم 10: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. أين المسند؟ بما لا تشتهي السفن. أين المسند؟ تشتهي، المسند إليه السفن. هل للسفن شهوة؟ إذن أسندت تشتهي إلى السفن إسنادا حقيقيا أو إسنادا مجازيا، توسعا. أسند الفعل إلى غير ما هو له من باب التوسع في اللغة، وله غرض. طيب، نشوف الآن المسند. قلنا في الجدول تشتهي، صح؟ نوعه هل هو فعل أو اسم فاعل أو اسم مفعول أو مصدر؟ فعل، ممتاز. السفن هي المسند إليه. طيب، نشوف العلاقة بينهما. أسند الفعل إلى المفعول إيش فيه، الظرف يعني، ها، إلى المفعول فيه، فالملابسة والعلاقة المكانية. لماذا أسندت الشهوة إلى السفينة؟ ما العلاقة بينهما أو العلاقة؟ تشتهي السفن. لماذا أسندت تشتهي إلى السفن؟ يعني ما هو الأصل الأسناد الحقيقي؟ ما هو؟ بما لا يشتهي. شوف عندكم في نفس الأسناد الحقيقي: بما لا يشتهي ركابها. حذفت الركاب، هم الذين يشتهون، يعني صارت السفينة بما لا يشتهي أهلها. زين، قلت بما لا تشتهي هي، حذفت الركاب وأسندت الفعل إلى السفينة، أسندت الاشتهاء أو الشهوة إلى السفينة، هذا توسع. ما العلاقة بين اشتهى والسفينة؟ تشتهي والسفينة، كون السفينة وعاء، صح، مكان للركاب الذين هم في الأصل يشتهون. إذن أسند الفعل إلى المفعول فيه، فالملابسة والعلاقة إيش؟ المكانية. تنظر السفينة ماذا تمثل في الجملة؟ مكان، صح؟ إذن العلاقة بينهما علاقة مكان، علاقة مكانية. وجه المجاز والقرينة الصارفة: تعذر تصور إسناد الفعل إلى المفعول فيه يعد قرينة صارفة للإسناد عن حقيقته. واضح شباب؟ كوني أسند الفعل إلى السفينة هذا دليل أنني لا أريد الإسناد الحقيقي وإنما مجازي. طيب، انتهينا من هذا المثال، واضح إن شاء الله. سنأخذ في كل جلسة كذا مثالين ثلاثة حتى نأتي على هذا الباب. الإسناد المجازي والحقيقي مهم، نحتاج إليه. طيب، الآن نمشي إلى مسند إليه مبتدأ أو فاعل جاء بعده عطف بيان. ما الغرض؟ ما الفائدة؟ قال: وهذا تابع آخر وهو عطف البيان. صفحة 30. وهذا تابع آخر وهو عطف البيان. ما معنى عطف بيان؟ جئت بكلمة بعد كلمة تبينها، جئت بكلمة بعد كلمة فالكلمة الثانية تبين الأولى، عطفتها عليها بس بدون حرف عطف. عطفت عليك، يعني العطف معروفة، تأتي بالشيء بعد الشيء يسمى عطفا. اعطف فلان، يعني هات فلان، مثلا عند القراء يقولون اعطف فلان، اعطف فلان، يعني هات الذي يليه، هات الذي يليه. فهنا عطفت كلمة على كلمة جئت بها بعدها تبينها، هذا يسمى عطف بيان. إلا أنه كالعطف، العطف النسق، لكنه بدون حروف، فجئت بكلمة تبين ما قبلها، هذا عطف البيان. تأتي به بعد المسند إليه، ما الغرض؟ بسم الله. قال: وهو بدل، يعني عطف البيان أيضا يسمى بدلا، زين، يسمى بدلا، لكنه غير مراد لذاته. هذا الفرق بينه وبين البدل الذي سيأتينا بعد قليل. عطف البيان ليس مرادا في الجملة، إنما هو يكشف المعنى فقط، بخلاف البدل سيأتينا هو المراد في الحكم. زين، العطف عطف البيان غير مراد. نرى الأمثلة الآن. غير مراد لذاته في الجملة، وإنما يؤتى به للكشف عن المقصود من المسند إليه، نحو قوله عز وجل: ويسقى من ماء. ما نوع هذا الماء؟ صديد. زين، فكلمة صديد كشفت معنى الماء في الآية وليست مرادة. هو يسقى من ماء، لا أقصد أنا يعني الصديد تحديدا، الصديد بين لي نوع الماء، فسيسقى من ماء، سيسقى من ماء، انتبه، ليس الماء ماء عاديا، ماء صديد، فالمقصود أنه سيسقى من ذلك الماء السيء ولا أقصد التركيع، يعني لو قلت ويسقى من صديد لا يصلح، لو قلت حذفت ماء وقلت يسقى من صديد لا يصلح، لأن الصديد قد لا يكون شرابا، الصديد إذا لم تأتي بكلمة ماء قد لا يكون شرابا، فالمقصود أنه سيشرب ماء، لكن بين لي هذا النوع من الماء هو ماء صديد. تفضل شيخ. نعم، لا هنا عطف بيان، هذا يسمى عطف بيان. نعم طيب، يعني كشف ما قبله، كشف ما قبله. الصفة لا تكشف ما قبلها، الصفة يعني قد تأتي زيادة فقط لمثلا، يعني تعتبر فضلة، الصفة تعتبر فضلة تخصص لك شيئا تحدد معالمه، لكن ليست بدلا وليست عطف بيان. البدل الآن تأتي مع عطف البيان، كونه يأتي بعد المسند إليه. طبعا هنا أيضا يسقى من ماء أصلها يعني ماء صديد، يعني يسقاه لو عشان نجعلها مسند إليه، ماء صديد يسقاه ذلك الرجل. طيب حتى تستقيم معنى تكون مسند إليه، لأن في الجملة هنا يسقى ماء صديدا، صح، مفعولا ثانيا يسقى ماء، فما تدخل معنى في الباب حتى نجعلها مسندا إليه، ماء صديد يسقاه ذلك الرجل. الشاهد أن عطف البيان إذا جاء به بعد المسند إليه يفيد كشف ذلك المسند إليه فقط. البدل وهو التابع الثالث، احنا انتهينا من ايش الان؟ التوابع، الصفة، وايش كمان؟ الصفة والتوكيد، والان هذا الثالثة اللي هو المبدل او البدل عفوا، وهو التابع الثالث، فهو المقصود بالحكم في الجملة. البدل سيكون مقصودا نرى الان، والمراد منه، ما المراد من البدل؟ ان يستقر المبدل منه في ذهن السامع. طبعا هذه الاشياء ما يتحدث عنها النحويون، النحوي يتحدث عن هذا بدل وبدل منه والبدل كذا، وتابع المبدل منها أو تابع المرفوع مرفوع، تابع المنصوب منصوب، ما يتحدث عن لماذا جئنا بالبدل، ما الفائدة منه. فالفائدة من البدل أيها الإخوة أن يستقر المبدل منه في ذهن السامع، تأتي بالبدل حتى يستقر المبدل منه الذي قبله، يستقر في ذهن السامع، وهذا وجه بلاغته. الفائدة من البدل أن ترسخ في ذهن السامع المبدل منه، وبالمثال يظهر. وفيه قال الناظم: والإبدال يزيد تقريرا لما يقال. الإبدال يزيدك تقريرا في الكلام. كيف المثال؟ أي إن الغرض من البدل تثبيت المبدل منه وإبرازه. الغرض من البدل تثبيت المبدل منه وإبرازه، وهذا يظهر في بدل الكل وبدل الاشتمال، سنرى الأمثلة. بدل الكل: هذا صراط الله المستقيم، صراط الله الذي صراط الذين أنعم الله عليهم، هذا صراط الله المستقيم، صراط الله صراط الذين أنعم الله عليهم. أين البدل؟ صراط الذين أنعم الله، صراط الذين أنعم الله عليهم، هذا البدل. ها المبدل منه صراط الله المستقيم. طيب شيل المبدل منه، هذا صراط الذين أنعم الله عليهم. إذن البدل مقصود في الحكم، هو المقصود في الجملة، بحيث لو حذفت المبدل منه المعنى هو المستقيم، وهو الذي أنا أريده، يريده المتكلم، يريد البدل، المبدل منه لا أريده، زين؟ فأنا أريد البدل في دائما، غير العطف، العطف البيان لا نحتاج إليه، عطف البيان فقط يكشف. البدل هنا بدل الاشتمال، بدل كل، هو المقصود في الكلام، لو حذفت المبدل منه ما نحتاج إليه. طيب نشوف الآن الجملة مرة أخرى: هذا صراط الله المستقيم، هذا البدل مبدل منه، البدل صراط الذين أنعم الله عليهم. ما الفائدة من البدل يا شباب؟ لماذا جئنا بالبدل؟ طبعا لاحظوا صراط الله المستقيم ماذا نعربها؟ صراط مسند إليه، مسند إليه خبر ولا مبتدأ، هذا صراط الله المستقيم، إذن لازم نحتاج نأتي بأمثلة مطابقة. طيب على كل حال نترك الآن، بس نريد نفهم فائدة البدل إذا جاء بعد المبدل منه، والمبدل منه يكون مثلا مبتدأ أو يكون فاعلا. هذا صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، يستقر في ذهنك أن الصراط المستقيم هو سبب ذلك النعيم. يستقر في ذهنك أن الصراط المستقيم الذي جئنا به مبدلا منه، استقشوا الآن جئت بالبدل ليستقر المبدل منه في ذهنك، فيستقر في ذهنك أن الصراط المستقيم هو سبب ذلك النعيم، فتزداد حرصا على التزام الصراط المستقيم. البدل يقرر المبدل منه، هذه احفظها باختصار شديد، البدل سيقرر لك في الكلام المبدل منه، مع أنك ممكن تحذف المبدل منه تستغني عنه، لكنك لما جئت بالبدل أردت تثبيت المبدل منه في ذهن السامع. نشوف مثال آخر، مثال بدل الاشتمال: أدهشني عمر عدله، هذا اشتمال ولا بدل ايش؟ اشتمال، ها، لانه من صفاته العدل، فنقول بدل اشتمال. طيب، ادهشني عمر عدله، اللي الاولى كانت مثال بدل كل، بدل كل، مثال بدل الاشتمال ادهشني عمر عدله، فتبرز اولا وتثبت في ذهن المتلقي ذلك الشخص الذي ادهشك. ادهشني عمر، ثبتنا عمر في الذهن، صار في ارتباط الان بين عدل، بين عمر وعدله رضي الله عنه، فثبتنا وقررنا ذلك المبدل منه في ذهن السامع، ثم بينا ذلك الاجمال. ادهشني عمر، ما الذي ادهشك فيه؟ هذا كلام مجمل بين، فجئت بالبدل الاشتمال الذي يبين ما كان عليه، ما الذي ادهشني في عمر؟ فقلت عدله. فقصدك الذي تتحدث عنه انت الان هو العدل، عدل عمر، وذكرت عمر رضي الله عنه حتى يثبت في ذهنك، كلما تذكرت العدل تذكرت عمر، كلما تذكرت عمر تذكرت العدل، فثبتت في ذهنك المبدل منه. طيب، ننتقل الآن إلى العطف. العطف إذا كون المسند إليه يعطف عليه شيء آخر، ما الفائدة؟ العطف تفصيل مع اقتراب أو رد سامع إلى الصابي، يعني كون المسند إليه يعطف عليه، هذا هو التابع الرابع، وهو عطف النسق. ووجه البلاغة فيه، ما الفائدة من العطف؟ تعطف كلمة على كلمة على أخرى، تفصيل الحكم مع الاختصار، اشرب خذ راحتك، وكذلك رد السامع إلى الصواب بإيجاز. إليك الأمثلة، جاء زيد وعمر وخالد، فصلت المسند إليه، أين المسند إليه؟ الثلاثة كلهم، ها، زيد وعمر وخالد، فصلت المسند إليه بذكر أسماء من وقع منهم المجيء، بخلاف قولك جاء ثلاثة نفر، ثلاث نفر مجملة، فصلها لي، سأضطر إلى عطف النسق، أحتاج عطف النسق حتى أفصل، جاء فلان وفلان وفلان، الآن هذا تفصيل. طيب، واختصرت، أين الاختصار؟ أنك لم تكرر المسند مع كل منهم، لم تقل جاء زيد وجاء عمرو وجاء خالد، ما تحتاج، اختصرت، اكتفيت بالواو وانتهينا. وفصلت لما قلت ثلاثة نفر، فصلتها فلان وفلان وفلان، فيها تفصيل وفيها إجمال، هذه من فوائد العطف. طيب شباب، واضحة؟ وتقول في رد السامع إلى الصواب جاء زيد لا عمرو، أين العطف؟ لا، هذه لا من حروف العطف شباب، ها، من حروف العطف، لا، جاء زيد لا عمرو، الآن هذا في اختصار، أين الاختصار؟ جاء زيد ولم يجئ عمرو، ما في داعي لكلمة ولم يجئ، شوف هذه كلها أحذفها، جاء زيد لا عمرو، فكلمة لا اختصرت. طيب، وتقول ما جاء زيد بل خالد، هذا أيضا في اختصار، ما جاء زيد، ما جاء زيد ولكن خالد، فحروف العطف اللي هي لكن، حتى لو قلت لكن بدون واو، جاء زيد لكن، أو ما جاء زيد لكن خالد، فلكن وبل ولا كلها تفيد الاختصار، ولا تكرر المسند مع كل جملة. طيب، والفصل للتخصيص، الآن سأفصل بين المسند إليه والمسند بضمير فصل، هذا له فوائد جميلة جدا نتعرف عليه الآن. الآن تتحدث عن المسند إليه بعده ضمير فصل، تفضل، كلمة إيش؟ أي صح، يعني مثلا تقول جاء زيد ولم يجي عمرو، جاء زيد ولم يجي عمرو، وين التكرار؟ ولم يجي، صح، شوف يجي اللي هو المسند، ما يحتاج تكرر ولم يجي، جاء زيد، زيد لا عمرو، خلاص المسند ما نحتاج إليه مرة واحدة فقط، هذا الاختصار، ها. طيب، قال والفصل للتخصيص، يؤتى بضمير الفصل بعد المسند إليه، لماذا؟ للتخصيص، لتخصيص المسند إليه بالمسند، قوله تعالى مثال إن الله هو الغني الحميد، أين ضمير الفصل؟ بعد المسند إليه، المسند إليه وهو لفظ الجلالة، إن الله مسند إليه، هو جئت بالضمير، ضمير الفصل، ما الفائدة؟ تخصيص، أي لا غيره، إن الله هو الغني الحميد، أي لا غيره بهذه الصفة التصف سبحانه. طيب، وهو في القرآن كثير، وكقولك زيد هو الفائز، أي يلا شباب مشاركة، أي موجودة عندكم، ها، شوف خصصته بالفوز دون غيره، يعني جاء زيد هو الفائز، أي لا غيره، هو الفائز فقط لا غيره، إذن فيها تخصيص، ها، ضمير الفصل يفيد التخصيص. أو بعبارة أخرى قصرت المسند على المسند إليه، يعني لم يفز إلا خالد، ما فاز إلا خالد، هذا أسلوب القصر يأتينا إن شاء الله. قصرت المسند إليه على المسند، أو قصرت المسند على المسند إليه، ما فاز إلا خالد، قصرنا الفوز على خالد المسند إليه، هذا معناه يعني. لكن هو على كل حال ما تحتاج، هو طبعا بيأتينا إن شاء الله أن القصر من أدواته ما فاز إلا فلان، هذا قصر ممكن تستغني عنها بيسمى بفحوى الخطاب، زيد هو الفائز، هذا قصر لكن بفحوى الخطاب. كلمة هو الفائز إيش تفيدك؟ هو فقط لا غيره، هذا يسمى قصر بفحوى الخطاب، يأتينا في باب القصر. إذن إذا جئت بضمير الفصل ماذا تستفيد بعد المسند إليه؟ ماذا يفيدك؟ التخصيص، يفيدك التخصيص. طيب التقديم الآن، ستقدم المسند إليه في الكلام، والتقديم فالاهتمام أو فالاهتمام يحصل التقسيم كالأصل والتمكين والتعجل، وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا. ويقدم المسند إليه لأغراض لها أهمية، منها كونه الأصل، طبعا الأصل في الكلام دائما مبتدأ خبر، هذا الأصل، فإذا قدمته على الأصل ما خالفت الأصل، لأنه لما كان المسند إليه محكوما عليه والمحكوم عليه هو الذي يخطر في الذهن أولا كان مقدما طبعا. يعني الناس جرت عادتها على أن تقدم من سوف من أنت يهمك أمره، تقول محمد مات، فلما تقول محمد يعني الأهم في الخبر هنا، أهم شيء أن محمد هو الذي وقع عليه هذا الفعل، فأنت هكذا يعني ذهنا تتجه تلقائيا إلى الأهم في الجملة وهو المسند إليه، وهو من سيبنى عليه حكم، من ستطلق عليه حكم هو الأهم، إذا قدمه في الكلام. فصار من طبع الناس تقديم هذا الشخص المهم أو الشيء المهم في الجملة، فلما صار من طبع الناس هكذا صار وضعا، أي وضعته العرب، أي تعارفت عليه العرب في لغتها أن يقدم دائما المبتدأ أو المسند إليه، ثم يأتي بعده الحكم محمد فتنتظر الحكم. لكن لما تقول مات، الكلمة مات هذه الآن أنا ما أحتاج إليها، أحتاج إلى من الذي مات، الأهم عندي من الذي مات، فلما تقدمه تقدمه لأهميتي. فدائما المبتدأ هو المهم في الكلام، لأنه سيطلق عليه الحكم، سيمنح حكما، الأحكام كثيرة لكن من صاحب الحكم، من وقع عليه الحكم هو المهم، هو الذي يقدم في الكلام هكذا. طيب ثم إذا عرفنا لماذا تقدم المسند إليه، إذا سئلت لماذا قدمت المسند إليه في الجملة تقول هذا الأصل، الأصل أنه يقدم فقدمته، إذن هذا مسوغ صحيح. وفيه من البلاغة أيضا أنك أن السامع يتشوف وينتظر ما الحكم، ذكرت المحكوم عليه عطني الحكم، هات الحكم، يعني يستشرف ما الذي ستقوله عن محمد. من مسوغات التقديم قال أو ليتمكن الخبر في الذهن، وذلك حين يتقدم المبتدأ وفيه تشويق إليه، نحو قول أبي العلاء والذي حارت، طبعا أبو العلاء علقنا هنا تعليق يسير اقرأوه والله أعلم بمراده، ما الذي يريد من هذا البيت أبو العلاء المعري؟ هل دليل إلحاده أو دليل تعظيمه لله؟ لا ندري، وتكلم في الشاعر مات ملحدا مات مؤمنا لا ندري، الله أعلم بشأنه، لكنه ما قال والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي، هذا قد يفيد تعظيما لخلق الله وقد يفيد شكا في أن هنالك خالق، يعني فكأنه ينكر وجود الإله، وقد يفيد أيضا في المقابل تعظيم، حارت البرية في هذا المخلوق العظيم، فيحتمل المعنيين، وسيمر بنا إن شاء الله الأبيات التي تحتمل معنيين في باب البديع. لا تستطيع أن تمسك على الشاعر ممسك، ماذا تريد فلان؟ يستطيع أن يقول لك أنا أردت تعظيم الله، وإذا جلس إلى أصحابه قال أنا أردت كذا وكذا، فقد يعني يستخدم البيت في معنيين متضادين، يأتينا في البديع المعنوي في الكلام. عرفنا يا شباب الآن إذا قدم أيضا يفيد ماذا؟ التشويق، والذي حارت البرية فيه يشوق المستمع إلى الخبر، هذا أسلوب، قيل ماذا قدمت المبتدأ؟ تشويقا للمستمعين. ومنها تعجيل المسرة، أقدمه تعجيل المسرة، نحو العفو عنك صدر اليوم، المتهم المسجون الكذا تقول له العفو عنك، قدمت شيئا بالبشارة، قدمت كلاما يستبشر به، فقلت العفو عنك صدر اليوم، فتقدم الكلمة التي تفرحه. تعجيل المساءة للعدو، وفيه أحيانا نوع من الشماتة، نحو حد السرقة في انتظارك، تقولها بنبرة الشماتة وتقدم الشيء الذي يعني يدخل عليه الغم والهم. حد السرقة في انتظارك، تقدم هذا عليه وتريد بذلك الشماتة، تريد الإساءة، تريد النكاية به. من فوائد تقديم المبتدأ إفادة اختصاص المسند إليه بنفي الفعل، هذه مهمة انتبهوا لها. إفادة من فوائد تقديم إيش؟ المسند إليه، إفادة اختصاص المسند أخطأت أنا في شيء؟ ماشي صح؟ طيب، إفادة اختصاص المسند إليه بنفي الفعل عنه بشرط أن يلي نفيا وأن يكون المسند فعلا. نحو، الآن عندك جملتين، اتركوا نحو، قفوا عند نحو الآن، أنا أعطيكم جملتين. تقول أنا ما قلت هذا، هذه جملة، أنا ما قلت هذا. الجملة الثانية، ما أنا قلت هذا، ما الفرق بينهما؟ طيب أول شيء وين المسند إليه؟ أنا ما قلت هذا، أنا. في الجملة الثانية، ما أنا قلت هذا، أين المسند إليه؟ أيضا أنا، صحيح؟ أنا نفسه هو. طيب الجملة الأولى، أنا ما قلت هذا، قدمت المسند إليه، لا إشكال، لكن الآن لك غرض الآن في يعني في الجملتين، ما الفرق بينهما؟ أنا ما قلت هذا، أنا ما قلت هذا. طيب شوف الجملة الثانية، ما أنا قلت هذا. طيب أخذ الجملة الأولى، أنا ما قلت هذا، تنفي عن نفسك هذا القول، صح؟ أنا ما قلت هذا. طيب ما أنا قلت هذا، بل غيري، صح؟ بل غيري. في فرق إذن، قدمت المسند إليه، شوف التركيب الآن، مبتدأ المسند إليه بعده فعل، مسند إليه بعده فعل، بصرف النظر فعل مضارع ماضي لا إشكال، وهذا المسند إليه قدم عليه نفيا، ما أنا قلت هذا بل غيري. طيب أنا ما قلت هذا، بل قلت كذا وكذا، صحيح؟ هذا الفرق بين الجملتين. خلونا نتفرج على نشوف الآن كيف. قال الآن، إذا إفادة اختصاص المسند إليه بنفي الفعل عنه بشرط أن يلي نفيا، يعني يقع المسند إليه بعد نفي، وأن يكون المسند فعلا. نحو أنا ما أنا قلت هذا، هذا ماذا أفاد؟ اختصاص المسند إليه بنفي الفعل عنه. ما أنا قلت هذا، أنا الآن أخص نفسي، ما أنا قلت هذا بل غيري، صح؟ فأنا أخص نفسي بأنني لم أقل هذا، ما أنا قلت هذا بل قاله غيري. طيب الجملة الثانية، أنا ما قلت هذا بل قلت كذا وكذا. فأنت الآن إذا أردت أن تخرج من الموضوع أنك ما تحدثت بهذا الحديث أبدا، بصرف النظر الآن عن أشياء أخرى، تريد أن تنفي عن نفسك، أن تخص نفسك كما قلنا، تخص نفسك بالنفي بصرف النظر عن الغير، ما أنا قلت هذا، ما أنا قلت هذا، هل قلت هذا الكلام؟ ما أنا قلته بل قاله غيري، فتخص نفسك بالنفي، تقدم النفي، تقدم النفي على المسند إليه، المسند إليه قدم عليه النفي يفيد اختصاصك، اختصصت أنا، ما أنا قلت هذا غيري. نعم، لا، قدم على المسند إليه النفي، يلي نفيا يعني يقع بعد نفي. فإذا أردت أن تخص نفسك بالنفي قل ما أنا قلت هذا، مباشرة سيكون المفهوم بل قاله غيري. طيب أنا ما قلت هذا، هل خصصت نفسك بالنفي أو هل نفيت عن نفسك الكلام؟ لا، أنت نفيت عن نفسك جملة معينة فقط، أنا ما قلت هذا بل قلت كذا، لكن إذا قدمت النفي تنفي عن نفسك أي قول وترميه على غيرك، ما أنا قلت هذا غيري قاله، أنا ما قلت هذا قلت كذا، إذا في فرق، ها؟ فإذا أردت أن تخصص نفسك وتبرئ نفسك من القول بالجملة والتفصيل قدم عليه النفي، جيب المسند، هات المسند إليه عفو المبتدأ، وقدم واجعل قبله نفيا، ستخص نفسك وترمي على غيرك القول. طيب نحو ما أنا قلت هذا، ما أنا أشرب هذا بل غيري، ما أنا أشرب هذا بل غيري يشربه. طيب أنا لا أشرب هذا بل أشرب كذا، صح؟ هذا الفرق بين الجملتين. فإذا قدمت النفي تخص نفسك وترمي على غيرك، إذا أخرت النفي فأنت تنفي عن نفسك نوعا وتثبت لنفسك شيئا آخر، أي بل غيري. ودليل صحة الاختصاص أنه من العبث أن تعطف على النفي قولك ولا غيري، يعني ما أنا قلت هذا مفهومها إيش؟ بل قاله غيري، صح؟ طيب إذا قلت ما أنا قلت هذا ولا غيري، هذا عبث؟ يعتبر عبث، لأن خلاص الكلام قيل، فلا بد يكون واحد قاله. فلما تقول ما أنا قلته نفيت عن نفسك ولا غيري، إذا من الذي تكلم به؟ إذا هذا الكلام عبث. لما تقول ولا غيري يعتبر عبث، فإذا هذا دليل أن هذا الأسلوب من العربية يفيد اختصاص النفس والإلقاء به إلى الغير. فلو قلت ما أنا قلت ولا غيري قال، هذا الكلام يعتبر لغوا غير صحيح، لا بد يكون واحد رجل تكلم به. واضح شباب؟ إذا ما فائدة أن يتقدم المسند إليه؟ من فوائده أنه إذا سبقه نفي أفاد اختصاص الفعل، اختصاص المتكلم بنفي الفعل عن نفسه، وليس له يعني شأن بغيره. لاحظتم؟ هذا فائدة. نعم شيخ. زين. بل قلت كذا. لا يا فلان، هل قلت هذا؟ أجب الآن، عندك جوابين، اختار واحد. هل أنت الذي كتبت هذا؟ ما أنا كتبته. من كتبه؟ يعني غيري. أنا ما كتبته. ما أنا كتبته؟ أي أنا ما قلت هذا. طيب ماذا يفيد؟ صح. كلام آخر، هل أنت كتبت هذا؟ تقول أنا ما كتبت هذا، كتبت هذا. أنا ما كتبت هذا، كتبت هذا. هذا معناه. طيب ما أنا كتبته؟ ما أنا كتبت هذا؟ غيري كتبه. فتنفي عن نفسك الكتابة وترمي بها إلى الغير. إذا أخرت النفي تنفي عن نفسك شيئا وتثبت نفسك شيئا آخر. هذا الفرق بين التركيبين. طيب نمشي. من أغراض التقديم أيضا ولم يذكره الناظم، وهذا مهم أيضا، أن تقصد سلب العموم أو عموم السلب، نحو كل ذلك. اترك هذا المثال الآن قليلا، نأخذ مثال آخر. كل الطلبة، أو نأتيكم بالجملة قبل النفي، الطلبة لم يحضروا، الطلبة لم يحضروا. طيب ممكن تنفي الحضور عن الجميع وممكن تنفي الحضور عن البعض، فعندنا تركيبين، تركيب سيفيدك النفي عن الجميع وتركيب سيفيد النفي عن البعض وحضر البعض. نطبق الآن أمثلة. قولك كل الطلبة لم يحضروا ماذا يفيد؟ الجميع. كل الطلبة عممت، أدخلتهم كلهم في دائرة واحدة، كل الطلبة، ثم أسقطت عليهم النفي، إذن كلهم أخرجهم ما حضروا، صح؟ فهذا يسمى عموم السلب، عموم السلب، سلبت الحضور عن الجميع. واضح؟ هذا يسمى عموم السلب. فآتي بكلمة كل لأشتمل أو أشمل الجميع، ثم أسقط عليهم النفي فيعمهم فيخرجون كلهم ولم يحضر منهم أحد. طيب ما كل الطلبة حضر؟ أو لم يحضر كل الطلبة؟ لم يحضر كل الطلبة، مفهومه حضر البعض. ممتاز. هذا يسمى سلب العموم، تقدم السلب، يعني السلب اللي هي أداة النفي، نسميها سلبا، أداة السلب، أداة النفي نسميها سلبا. فسلب العموم يعني قدم السلب ثم العموم. لم يحضر كل الطلبة بل حضر بعضهم. فإذا أردت الآن في باب المسند إليه، عندك وين المسند إليه؟ الطلبة لم يحضروا. الآن هذا الطلبة لم يحضروا، هذا الطلبة هو المسند إليه، صح؟ فإما أن تنفي عنهم الحضور كلهم أو أن تنفي عن البعض. فحسب التركيب الآن يعني تعطيك المعنى. كل الطلبة لم يحضروا عموم السلب، عموم تذكر كل ولم عموم سلب، ها؟ هذا يفيد النفي، نفي الجنس عن، يعني نفيت الحضور عن جنس الطلب، عن كلهم. طيب أردت أن تثبت للبعض فقل، قدم النفي فقل ما كل الطلبة أو أم لم يحضر كل الطلبة بل بعضهم. إذا نسميه سلب العموم، عموم السلبي. فبحسب مرادك قدم النفي أو أخر النفي يعطيك المعنى. لا ما في هنا، ما في عموم، ما كان يهوديا. أي وبعدين هذه ما فيها تعدد أجناس، ما فيها طلبة، ما فيها عدد كبير، ما في عموم، شخص واحد. لكن قد يقال لكم أيها الإخوة إن الله لا يحب كل مختال فخور، ما مفهومها؟ يحب البعض. طيب على القاعدة ستنخرم القاعدة. شوف، نفي إن الله لا يحب كل، لا لاحظ شو، إذا قدمت الكل عموم السلب هو الذي يفيد النفي عن الكل. إن الله أو كل مختال فخور لا يحبه الله، هذه تفيد إخراج الجميع، صح؟ صح؟ كل مختال فخور لا يحبه الله، ما تستثني، لا تستطيع تقول إلا البعض. طيب، لا يحب كل مختال فخور بل يحب البعض، هذا حسب القاعدة، أليس كذلك؟ هذا حسب القاعدة. سلب العموم يفيد الاستثناء. ما حضر كل الطلبة؟ طيب، لا يحب كل، نفس التركيب، نفس التركيب، نفي سلب العموم يفيد الاستثناء. لا يحب كل بل يحب البعض، فيقولون يعني القاعدة، يعني لكل قاعدة شواذ مثلا، فيعني هذا استخدام لا أستطيع نقول غير مشهور، استخدام قوي وبليغ يحتاج تأمل، لماذا جاءت الصياغة أو التركيب خلافا على ما هو يعني أشهر وما هو معروف، وهو كما ذكرناه قبل قليل أنك إذا نفيت أو سلبت العموم أفاد الاستثناء، سلبت العموم أفاد الاستثناء، لا يحب كل يفيد الاستثناء، وهذا لا يستقيم مع الآية، فكل مختال فخور لا يحبه الله، فلماذا جاءت الآية على هذا التركيب؟ أنا لم أجد يعني تعليقا واضحا، لكن بالتأمل والنظر في التفاسير خاصة في التفاسير التي تعنى بالجانب البياني ربما يتحدثون عن هذا، كابن عاشر مثلا، ابن عاشور عفوا، التحرير ربما يذكر فيه، البحر المحيط، لو رجعنا إليه يا شباب ممكن نجد كلام أهل العلم في هذه المسألة. تفضل، عندك تعليق؟ لا، ما هو القاعدة، لا ما في، لا يحب كل، ما في استثناء، لا يحب كل، أقصد يعني إلا البعض مثلا، بل البعض أي يعني. على كل حال إحنا القاعدة مضطردة، هذا هو المشهور. الآية لماذا جاءت بهذه الصيغة وهذا التركيب؟ لا بد من النظر فيها، لا بد من معنى أو جانب بلاغي في الآية، يحتاج بالتأمل، أنا ما بحثت كثيرا فيها، لو يعني غدا أحد منكم أفادنا في هذا طيب. نعم، أي أي نعم، سلب العموم يجوز فيه استثناء، سلب العموم أيوة، لكن هذا غير صحيح طبعا، ما قال به أحد ولا يجوز أن يقال هذا الكلام، فكيف نحمل، كيف نوجه الآية، على أي شيء نحملها؟ هل خالفت القاعدة؟ هل القاعدة مثلا فيها استثناء؟ هل كذا؟ وإلا الأصل المشهور أن سلب العموم يفيد الاستثناء، لا يحب ما حضر كل الطلبة بل بعضهم، فلان لا يحب كل متأخر، فلان لا يحب كل متأخر، تستثني؟ لا يحب كل متأخر بل يحب بعض المتأخرين. نعم شيخ، زين. طيب زين، بس لا، احنا الاستثناء لا نريد استثناء لفظيا، هذه الآن لا تدخل معنا، لا يحب إلا كذا، هذه يعني مسألة خارج عن الموضوع، نحن الآن لنا صياغة نفي السلب أو سلب العموم وعموم السلبي، هل أستثني منه؟ لكن هذا الاستثناء اللفظي يختلف تماما، وهو مستقيم لا شيء فيه. نعم، لا لا، بس الآية هنا صريحة، لا، كل مختال فخور لا يحب الله، ولا ينبغي أن يحب المختال الفخور، يعني مذموم، لكن المسألة هذه لا، مسألة أخرى تختلف. نعم، أي مسألة أخرى دي ما نحتاج إليه. نعم، الآية شباب تحتاج تأمل، بس تأملوها، وغدا إن شاء الله إذا أحد منكم استطاع أن يفيدنا فيها، لأن القاعدة كما قلت لكم مضطردة، نشوف الآية كيف جاءت، على أي شيء حملها، هل نقول مستثناه من عموم القاعدة وننتهي من هذا الإشكال، تستثنى من عموم القاعدة وننتهي من، نعم أيوة، لا لا ما تدخل معنا دي، ما كان ما فيها مشا. الأخ أوردها بس قلنا له ما تدخل معنا، ما فيها عموم، شخص واحد تتحدث عنه. طيب نمشي يا شباب. قال رحمه الله تعالى، ونقرأ هذا سريعا، ومن أغراض التقديم ولم يذكره الناظم أن تقدم أو أن تقصد سلب العموم أو عموم السلب نحو ما كل ذلك فعلت وكل ذلك لم أفعل، في الأول نفيت العموم فجاز ثبوت البعض. ثم أنا قلت غالبا، هذا يعني شوف قيد غالبا، هذا يخرجنا شوي من الإحراج أو من الإشكال في الآية، غالبا، ومن غير الغالب قول الله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور، إذا القاعدة نقول يعني مضطردة، لكن نقول في الغالب، إذا قيل لماذا قلت في الغالب، لأنه من غير الغالب أن يأتي كما جاء في الآية أنه لا يفيد الاستثناء ولا يصلح أن يستثنى منه. وفي الثاني عممت ثم نفيت فشمل كل منفي فلم يجوز ثبوت البعض، في خطأ هنا في الضبط، فلم يجوز ثبوت البعض. طيب واضح القاعدة شباب، سلب العموم عموم السلب، واضحة. إذا اعترض عليك بالآية قل هذه القاعدة في الغالب وليست مضطردة في كل مثال. هذا إذا أردت أن تخرج من الإحراج أو تخرج من الاضطراب أو التصادم مع الآية أو يعني تصطدم هذه القاعدة مع الآية، تقول هذا في الغالب، القاعدة في الغالب ليست مضطردة دائما. قال وقد على خلاف الظاهر يأتي كلولا والتفات دائري. الآن كل ما تحدثنا عنه في المسند إليه تحدثنا عن يعني القواعد العامة المضطردة المستقيمة على ظاهر الحال الذي يقتضيه الكلام، جئنا بكل ما تقدم. أحيانا سنغير في الكلام ويعني نخالف القواعد العامة في الكلام لأغراض بلاغية أيضا ونخرج عن الظاهر. الظاهر أن تقول كذا فقلت كذا، لماذا خرجت عن الظاهر؟ لأغراض بلاغية. هذا معنى البيت التالي. نرى، قال أراد الناظم أن يقول لك إذا رأيت الكلام قد خرج عن ظاهر الحال والمقام ممن يعتد بكلامه، يعني من الفصحاء القدماء، فاعلم أن هذا الخروج ضرب من البلاغة. حتى الخروج أحيانا عن مقتضى الظاهر يعتبر بلاغة. نرى، وقد مثل بنوعين من أنواع الخروج عن ظاهر، هما أسلوب الحكيم والالتفات الدائر على ألسنة البلغاء إليك التوضيح. لأنه قال شوف يأتي كلولا، لولا يقصد به أن تأتي بكلام أولى مما سأل عنه السائل. قوله ألولا يعني تأتي بكلام أولى مما يريده السائل. والالتفات أيضا أسلوب الالتفات في اللغة. الآن سنرى، تتحدث بطريقة ثم تخرج عن المعتاد أو المعهود لغرض بلاغي. يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، سألوه عن الأهلة ومنازلها في السماء، أرادوا أن يعرفوا منازل الأهلة. هذا سؤال الصحابة رضي الله عنه، فبماذا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا أهم في شأنهم وفي حقهم أن يأتي بتفاصيل تحركات هذا الفلك في السماء أو الكوكب؟ هذا ليس مهما الآن لكم أيها الصحابة، اسألوا عما هو أولى، فأجاب عما هو أولى. طيب، ظاهر حالهم السؤال عن اختلاف أشكال الهلال واختلاف منازله، فهل يورد الكلام اللي هو الجواب على سؤالهم مطابقا للظاهر والواقع أو مطابقا لما هو أولى وأهم للمخاطب؟ هل أورد الكلام، هل أجيب عليهم بما هو بالظاهر؟ ما هو الظاهر؟ أن أتحدث عن منازل القمر، سؤال والجواب مطابق، صح؟ هذه البلاغة، سألك سؤال أجب على سؤالي، لا تذهب يمين أو تذهب هنا، هذه البلاغة. فهل أمشي معه ولا آتيه بما هو أولى مما هو لا يدري عنه ولا يعرفه؟ لا شك أن سيكون بلاغة هنا الآن أن أختار ما يقتضيه المقام، ما يحتاج الحال، حال الناس، أن أتحدث عنهم عن ما يترتب على هذه المنازل من أحكام شرعية، فهذا هو الأولى وهذه هي البلاغة، تأتي للسامع بما يحتاج إليه. قد يسأل ولا يدري ما هو الأهم في بالنسبة له. وإن أجيب بمراعاة الظاهر أجابهم عن المنازل فالكلام بليغ أيضا. لو أجابهم عن منازل القمر كلامه بليغ، لأنه طابق الظاهر، طابق السؤال. وإن أجيب بمراعاة ما هو أهم فالكلام أيضا بليغ، بل هو أبلغ. تسألني سؤال وأجيبك على غيره أحيانا يكون أبلغ. كيف؟ لأنه أجيب بما هو أهم وأنفع للمخاطب، وكان أبلغ لأنه أدعى إلى استقرار الجواب في ذهن السائل، فالسائل ينتظر الجواب على سؤاله فإذا بإجابة أخرى تفجأه. إذن هذا أفضل. فالأسلوب الحكيم ويذكر في المحسنات المعنوية إن شاء الله يأتينا من باب البديع. ما هو الأسلوب الحكيم؟ تلقي المخاطب بغير ما يترقبه، هذا أسلوب حكيم. أحيانا آتيك بالجواب الذي لم تكن تتوقع وهو أهم بالنسبة لك، إما بأن أترك السؤال بتركه والإجابة على سؤال أولى أن تطرحه علي أنت كما في الآية، وإما بالزيادة نحو الحل ميتته، سأله عن الماء فقط فقال هو الطهور ماءه، انتهى الجواب، هذه بلاغة. طيب هم يحتاجون لشيء آخر غير الماء، طيب الطعام ما سألتم عنه كيف ستأكلون، صح؟ فقال الحل ميتته، جاء بزيادة. فمقتضى الظاهر أن أجيبك فقط على ما سألت ولا أزيد، لكنك قد تحتاج فأزيدك، فهذه عين البلاغة، أليس كذلك؟ الحل ميتته، ما سألتموني عن الطعام أنا أجبتكم، الحل ميتته. وإما بحمل كلام المخاطب على غير مراده، تسألني سؤال أو تتكلم كلاما وأحمل كلامك على غير مرادك. يأتي إن شاء الله في البديع مثال أظن والله أعلم، ليخرجن الأعز منها الأذل، مرادهم شيء ومراد الله شيء آخر، فلما قالوا هذا الكلام ما عرضناهم. نعم سيخرج الأعز منها الأذل ولله العزة، يعني هؤلاء هم الذين سيخرجونكم أيها المنافقون، فأبقي كلامك على ما هو عليه وأجاريك وآتي وأحمله على ما أنا أريد. فهذا أيضا يسمى من الأسلوب الحكيم، يأتينا إن شاء الله في البديع. طيب قوله تعالى الآن مثال آخر على الخروج عن الظاهر. نعم نعم بالضبط، يعني أترك الإجابة على سؤالك، سألوني عن الأهل منازلها فجئتهم بجواب آخر، قل هي مواقيت للناس والحج، المهم لكم أن تعرفوا أن الهلال إذا كان كذا فقد دخلنا في شهر كذا، إذا رأيتم كذا وهذا يترتب عليه حكم، تشهدون شهر رمضان، تشهدون الأعياد، تشهدون الفطر، الصيام، العرفة كذا، فسألوا عن هذا ماذا يدل عليه، إذا رأيناه هنا يدل على دخول الشهر مثلا، فأجابهم عما يحتاجون إليه، ترك الجواب وجاء بجواب آخر، هذه خروج عن الظاهر لكنه من البلاغة أيضا، لأنه جاء بشيء يناسب المقام يناسب الحال، حال الصحابة أن يتعلموا شرع الله قبل أن يتعلموا منازل الكواكب أو الأفلاك أو كذا في السماء. طيب قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مقتضى ظاهر الحال أن يستمر النص بالخطاب، أن تكون الآية مثلا هكذا قل يا عبادي الذين أسرفتم على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله، صحيح؟ أو لا تقنطوا من رحمتي، أليس كذلك؟ السياق الآن شوف فيه اثنين تغير شيئان، الذين أسرفتم على أنفسكم لا تقنطوا من رحمتي، لأن الله يخاطبهم فيقول من رحمتي يا المتكلم، فجاء التغيير في اثنين، على أنفسهم يا عبادي أسرفوا، يا عبادي أسرفوا على أنفسهم، صار اختلف يعني التفات، من رحمتي صارت من رحمة الله. طيب مقتضى ظاهر الحال أن يستمر النص بالخطاب، أي أسرفتم على أنفسكم فروعي الحال وجاء الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، فما الحال التي روعيت؟ ما الذي روعي في الخطاب لما قالوا يعني قال لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لماذا لم يقول أسرفتم على أنفسكم؟ طبعا أنت تخاطب الإنسان، يأتيك إنسان مذنب وتقول يعني تخاطب مباشرة يا أخي إذا أسرفت على نفسك بالمعاصي كذا وكذا، هذا ليس من الصحيح، ليس جيدا، أسرفت على نفسك تحدث الإنسان، يعني لا توجه إليه الخطاب بأنه أسرف على نفسه، اجعلها لغائب، إذا نعم يا أيها الناس الذين أسرفوا على أنفسهم كذا وكذا، فتتحدث عن غائبين وأنت تقصدهم، أليس كذلك؟ أليس هذا هو الأفضل؟ يا أيها الإخوة الذين أسرفتم على أنفسكم، لماذا تخاطب الإخوة أمامك؟ هذا أفضل أو تقول الذين أسرفوا على أنفسهم؟ لا شك نقل الإسراف في المعاصي إلى غائبين أحسن من توجيه الكلام، فانتقل من الخطاب إلى الغيبة، فهذا فيه معنى جميل، يا عبادي الذين أسرفوا، يخاطب ناس ثانين غير المخاطبين هؤلاء، ففيه لا شك الالتفات فيه بلاغة، وإن كان الظاهر إيش أسرفتم على أنفسكم، وكذلك من رحمة الله ومن رحمتي فيها أيضا بلاغة، لا يحضرني الآن لكن لو رجعنا سنجد، لم يقل من رحمتي، قال من رحمة الله، فيها بلاغة وفيها خروج عن الظاهر، الظاهر أن تمشي الضمائر يعني متسقة، الذين أسرفوا يا عبادي، تخاطبهم يا عبادي الذين أسرفتم على أنفسكم، وهو يخاطبهم يقول من رحمتي يا المتكلم، لا يزال الخطاب للمتكلم، فكل هذه الخروجات والالتفاتات تسمى خروجا عن الظاهر ولها معان جميلة وبليغة في الآية. طيب نترك السؤال قليلا احفظه عندك، خلنا نمشي شوية شباب، لازم ننتهي إن شاء الله من 7 صفحات تقريبا. طيب ما هي القاعدة في الخروج عن الظاهر؟ متى أخرج عن الظاهر؟ نقول الأصل مخاطبة السامع بما يقتضيه ظاهر الحال، بعدين إن شاء الله نعلق على الفرق بين ظاهر الحال والحال، وموجودة عندكم هنا في السطرين هذه وفوق في مثال رقم 2 وبعدين تحت في سؤال باللون بالحاشية موجود التفصيل. المهم ظاهر الحال والحال أنا كتبتها ممكن يقرأ. إذا متى ما هو الضابط في الخروج عن ظاهر الحال؟ نقول أولا الأصل أن تبقى على ما يقتضيه ظاهر الحال، لا تخرج، الأصل أن لا تخرج إلا لنكتة وفائدة. الضابط الآخر العدول عن الظاهر، ظاهر الحال، لدواعي معتبرة لابد أن يكون هذا يعني في ذهنك بلاغة راقية تستدعي التأمل. إذا التفت من غيبة إلى خطاب أو العكس لابد أن يكون لنكتة بلاغية، لا يعني لا يتوه السامع أو المخاطب معك، مرة تخاطب مرة غيبة مرة تتحدث، لا تغير في الضمائر إلا لفوائد مهمة يحتاج إليها السامع أو يقتضيها المقام الحال. الباب الثالث أيها الإخوة انتهينا المسند إليه وأحوال المسند إليه اللي هو المبتدأ أو الفاعل. الآن سننتقل إلى المسند وهو الخبر أو الفعل. بسم الله. قال لما مضى الترك مع القرينة، يعني كل الأسباب التي سوغت لنا ما سوغت في المبتدأ والفاعل أيضا ستتكرر معنا في المسند هنا في الفعل أو الخبر، من حذف وذكر لغرض التعظيم التحقير، كل ما تقدم سيأتينا يتكرر معنا في المسند. يحذف المسند للمسوغات ذاتها التي ذكرت في حذف المسند إليه، حين قال هناك في المسند إليه مر بنا الحذف للصون وللإنكار والاحتراز والاختبار اختبار السامع، كل هذه المسوغات هناك توجد هنا أيضا. ويشترط في حذف المسند قرينة تدل عليه، لا تحذف إلا لقرينة، كسؤال مذكور ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أين المسند؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لا أريد المسند، ها ليقولن خلقنا الله، صح؟ إذن خلقنا محذوفة، خلقنا تعتبر مسند، مسند فعل، حذفت المسند لماذا؟ لغرض، حذفته لغرض. طيب هنا يشترطون في الحذف أن يكون في قرينة تدل عليه، لا تحذف إلا قرينة. ما القرينة هنا في الآية؟ من خلقهم، كلمة من خلقهم تدل على، دلت على المحذوف خلقنا الله، فالذي حذف هنا نستطيع أن نتعرف إليه أو عليه بما سبق ذكره في الآية، من خلقهم الله، وين المسند؟ حذف. ما القرينة التي تدلنا على تقديره؟ الجملة قبلها اللي هو من خلقهم خلقنا، واضح؟ طيب بسم الله. أو دل، نعم أي فيه طبعا منها الإيجاز، أهم شيء في البلاغة دائما تذكروا إذا أعيتك يعني الفائدة والنكتة قل الإيجاز، فهذا من أهم، ولها نكات أخرى أيضا لا فيها فوائد، لكن أقربها الإيجاز، فبدل من الإعادة احذف، القرينة قبله دلت عليه خلاص لا تكرر. طيب أو دل على المسند المحذوف شيء قبله، يعني احنا قلنا ماذا؟ قرينة تدل عليه كسؤال، الآن هنا السؤال هذه قرينة واضحة، ها؟ أو دل عليه أيضا، دل على المسند المحذوف شيء قبله أو بعده، نتعرف عليه. المهم يعني في دلائل تدل على المحذوف، ما هو؟ حتى لا يعني يلتبس على المستمع أو المخاطب، يأتي بعد قليل. إذا نقول يحذف المسند للأغراض البلاغية التالية، واحد طبعا فيه هنا بعض العبارات يعني تأتيكم في الطبع غير موجود، مثل يعني يحذف، كررنا يحذف المسند في رقم واحد، احذف يحذف المسند، اكتب يحذف المسند، شيل الواو، يحذف المسند للأغراض البلاغية التالية، واحد لصون المسند إليه وتعظيما له، كما مر في المسند إليه، صونه وصونك أحيانا وتعظيما للمسند فلا يذكر، أو تعظيم المسند إليه، حفاظا على المسند إليه أنا لا أذكر معه الخبر، أصون المبتدأ من الخبر فأحذف الخبر. طبعا المثال ما جئت به، في أمثلة يذكرها يعني البلاغيون بس تحتاج تحرير لعلي إن شاء الله غدا أو بعد غد أو تكون في الطبع النهائية للمذكرة موجودة أمثلة. المهم الآن تعرف أن من مسوغات حذف المسند صيانة المسند إليه، فذكر المسند إليه كذكر الله مثلا لا يصلح معه أن يذكر مثلا الأصنام، لا يصلح أن يذكر معه الشيطان، لا يصلح أن يذكر مع العظيم شيء حقير، فيحذف المسند تعظيما لذلك المسند إليه، هذا معناه. طيب أو لإمكان التراجع والإنكار، كما مر بنا في من ضرب من قتل فلان مثلا، فتقول مثلا أو هناك السارق القاتل، حذفت المسند إليه صح؟ لإمكان الإنكار والتراجع، هنا أيضا قد تحذف المسند لإمكان الإنكار والتراجع أو التعريض فتحذف المسند، هذا معنى كلامه لإمكان التراجع والإنكار. الاحتراز من الزيادة، من الأسباب أسباب الحذف تحترز من زيادة مع عدم الحاجة، ولو اتسع المقام لذكره، أي لو يعني كان ذكره سائغا أنا أحذفه حتى لا أزيد في الكلام ما لا أحتاج إليه. مثال: أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء كذلك، حذفنا بريء كذلك، خلاص الكلام واضح والزيادة ليس لها داع، وإن كان المقام يتسع، يعني كلام منثور إذا كان الكلام نثرا تستطيع أن تزيد، ما يضيق عليك المقام، ليس شعرا منضبطا بوزن، وليس مثلا رأس آية منضبطة بمثلا فاصلة معينة، فالكلام متسع فيه مجال الزيادة، أنت لا تزد صيانة للكلام من كثرة العبارات وعدم الحاجة إليها. أن الله بريء من المشركين ورسوله، انتهى. طيب الآن: ودل عليه ما قبله، أين المحذوف المسند إليه أو المسند المحذوف، ما هو تقديره في الآية؟ ورسوله بريء من المشركين. أين الخبر؟ بريء حذفت، صح هي الخبر حذفناها. طيب قلنا لابد من قرينة، نعم، كيف؟ لا، بريء ليس فعل اسما ورسوله بريء، لا، هو المسند قد يكون خبرا يعني اسما وقد يكون فعلا. المسند إليه ممكن مبتدأ ممكن فاعل، المسند ممكن يكون إيش؟ اسما أو فعلا، يسمى مسندا. طيب رسوله بريء، بريء إيش إعرابها؟ خبر، خبر يعني مسند، حذفناها، احنا اشترطنا ان تكون قرينه، ما القرينه هنا؟ ما قبلها اللي هي ايش؟ ان الله بريء، فكلمه بريء دلت على ان المحذوف هنا ايضا بريء، صح؟ في قرينه، هذه القرينه جاءت قبل الان، تاتي بعد قليل قرينه بعدها تدل عليها. طيب نحو خرجت فاذا زيد ايش؟ واقف، ايش اعراب واقف؟ خبر، لا اسم بس خبر، زيد، فإذا زيد واقف، زيد مبتدأ واقف خبر، حذفناها. طيب حذفناها، حذفتها يعني احترازا من الزيادة وكثرة الكلام، وتدل عليها قرينة، القرينة خرجت فإذا زيد يعني أمامي، صح؟ فالقرينة دلت عليها، فإذا زيد أمامي، هذا الغالب يعني ممكن يستدل أو تكون هذه قرينة صالحة. وقد يكون الحذف لاحتراز من ذكر المسند، وقد يكون الاحتراز من ذكر المسند لسببين: لعدم الحاجة، الآن احنا قلنا قبل قليل إما لعدم الحاجة أو لضيق المقام، الآن ممكن يجتمع سببين في الحذف، احذف المسند لسببين: ضيق المقام وعدم الحاجة إليه. مثال قول الشاعر رحمه الله، لا أدري من القائل، قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. أين المحذوف؟ راضون، راضون، نحن ما عندنا راضون. طيب لماذا قدرتها؟ كيف قدرتها؟ من أين جئت بها؟ بما بعد، صح؟ وأنت بما عندك راض، إذن نحن راضون، إذن حذفناها ودل عليها ما بعدها. لماذا تحذف المسند؟ دائما طلبا للإيجاز، بحثا عن عدم الزيادة، بحثا عن ترك عدم، يعني إذا لم يكن حاجة أترك، هذا الأصل، هذا هو الأصل في عدم الذكر، البحث عن الإيجاز والاختصار في الكلام. وكما قلنا قبل قليل، منها ما يفيد تعظيم المسند إليه، ومنها ما يفيد مثلا أحيانا تحقير المسند أن لا يذكر، ففيها فوائد عدة. طيب نأخذ من أسباب الحذف، حذف المسند، اختبار السامع، فأحذف المسند اختبارا للسامع، هل يتعرف عليه أو لا يتعرف؟ أيضا تحتاج مثال، يحتاج إلى بحث. أنا عندي يعني أمثلة حذفتها لأنها ليست جلية وليست واضحة في التمثيل، ويتناقلها العلماء عالما بعد عالم وشارحا بعد شارح، نفس المثال ينقل ولا نرى فيه يعني مثلا يعني وضوح هذا الغرض. إذن سأحذف المسند أحيانا اختبارا لك، هل تتعرف عليه؟ اختبار فقط. ننتقل الآن للذكر، متى سيذكر المسند اللي هو الخبر أو الفعل؟ أحسنت، متى سيذكر؟ وكذلك يذكر المسند للمسوغات ذاتها التي مرت بنا في المسند إليه، حينما قال الناظم: والذكر أي المسند إليه هناك قد تقدم، للتعظيم والإهانة والبسط، يعني الكلام المستعذب مع من تريد أن يعني هي عصايا، زين، والتنبيه والقرينة، نفس الأسباب التي ذكرت هناك في الذكر، سبب الذكر، مسوغات الذكر تذكر أيضا في المسند اللي هو الخبر أو الفعل، نفسها نفس المسوغات نأتي بها هنا إذا أردنا. فالتعظيم والإهانة والتحقير تحتاج إلى أمثلة أيضا، بسط الكلام مع من يستعذب الكلام معه تحتاج إلى تمثيل، تنبيه السامع، وإذا أدى الحذف إلى لبس لضعف القرينة لطول فصل أو سبب ضعف فهم المخاطب فلا بد من ذكر المسند، هذا أيضا ذكرناه هناك في المسند إليه، إذا طال الفصل أو السامع ضعيف كرر هات المسند ولا حرج في التكرار. وإذا سئلت لماذا تكرر قل لأن السامع لا يستطيع يستوعب لا يفهم ضعيف طال الفصل وكثر الكلام أحتاج إلى التكرار. من مسوغات ذكر المسند مما لا يكون في المسند إليه يعني لم يمر بنا ما مر بنا هذه مهمة انتبهوا لها مسألة مهمة جدا. من مسوغات ذكر المسند مما لا يكون في المسند إليه وليس يعني ليس موجودا في المسند إليه أن يترتب على ذكره حكم متجدد أو ثابت وهذا معنى قوله أو يفيدنا تعيينه. طيب نقف عليها أو نمشي حتى يسكتنا المؤذن حتى إذا يسكتنا. طيب نأخذها سريعا وبكرة نعيدها لو كان في إشكال واقرأوها يا أخوة اقرأوا ما بتبقى المذكرة حتى يسهل عليها غدا. طيب قال أو يفيد أو قوله أو يفيدنا تعيينه يعني يفيدنا ذكر المسند تعيين المسند أن نأتي بالمسند ليش حتى نتعرف عليه أفعل هو أو اسم لأنه سيترتب عليه حكم فنحتاج إلى ذكر المسند أحيانا حتى يفيدنا ذكره تعيينه تعينه تعين لدي الآن لما ذكر المسند عرفت أنه اسم أو فعل. طيب وإذا عرفت سيترتب عليه كلام جديد الآن حكم آخر. نعم فعل واسم قصدك هو المسند إما أن يكون فعلا أو اسما زين إن كان فعلا سيترتب عليه أحكام شرعية أيضا إن كان اسما سيترتب عليه أحكام شرعية نتعرف عليه سريعا. فإذا ذكر الآن ذكر الخبر في الجملة ستتعرف هو اسم أو فعل وعلى كل منهما يترتب حكم جديد. قال لأنه إن كان فعلا فالحكم في الجملة متجدد لأن الفعل كلمة دلت على معنى مقترنة بزمن وإن كان اسما أي الخبر إن كان اسما فالحكم ثابت لأن الاسم كلمة دلت على معنى غير مقترنة بزمن وهذه مسألة مهمة في باب صفات الله تعالى الذاتية أو الفعلية المتجددة الآحاد. فقولك الله يتكلم ويسمع يتكلم هذا إيش مسند مسند لأن الخبر الله مبتدأ يتكلم جملة فعلية صحيح لكن هي الخبر صح. طيب هذا الخبر فعل ولا اسم فعل صح لما عرفنا أنه لما ذكر عرفنا أنه فعل إذا عرفنا أنه فعل سيفيدنا التجدد والحدوث بعد أن لم يكن مثلا بخلاف الاسم. طيب نشوف الآن والله يتكلم ويسمع ويفيدنا التجدد للأزلية إذا قلت الله يتكلم يفيد التجدد للأزلية الله يتكلم يفيد التجدد للأزلية بخلاف الله متكلم الله متكلم اسم الخبر اسم إذن يفيد الثبات يفيد الأزلية القدم هذه صفة ثابتة زيد ثقة هذه الثابتة زيد يوثق به يعني أحيانا أو طرأت عليه هذه الصفة فهذا الفرق بين كون الخبر اسما أو فعلا ترتب عليه أحكام كثيرة مهمة جدا غدا إن شاء الله نتحدث عنها. بارك الله فيكم ونختم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم حضوركم واستماعكم نفع الله بكم ونفع الله بهذا المجلس المبارك والحمد لله.